أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفادي أخبار من بلغ التي هي المستند والدليل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وذكرنا عدة محتملات تتصور ثبوتا وعقلا في مفادي هذه الأخبار، ثم ذكرنا أن ما يستفاد من هذه الأخبار في مقام الإثبات من بين هذه المحتملات أمره دائر بين الاحتمال الثاني والثالث، بعد أن أقصينا وأبعدنا عن حسابنا سائر المحتملات. الاحتمال الثاني والثالث الأمر يدور بينهما، هل نحمل أخبار من بلغ على الاحتمال الثاني وهو أن تكون هذه الأخبار دالة على أن العمل الذي يبلغنا استحبابه والثواب عليه هذا العمل يصبح مستحبا بعنوانه الثانوي، وإن لم يكن مستحبا بعنوانه الأولي؟ هذا هو الاحتمال الثاني. كان أم نحمل أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث الذي هو أساس قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو أن نقول أن أخبار من بلغ تدل على أن كل خبر ولو كان ضعيفا هذا حجة في إثبات المستحبات والمكروهات. نعم، في غير المستحبات والمكروهات الخبر الضعيف ليس حجة، الخبر الصحيح هو الحجة، خبر الثقة هو الحجة. أما في خصوص باب المستحبات، أخبار من بلغ تقول إذا بلغك استحباب شيء فهذا البلوغ حجة، ولو بلغك من شخص غير ثقة، من شخص كذاب. المهم أن أخبار من بلغ تجعل الحجية لكل خبر ولو كان خبر الكاذب، ولو كان خبر غير الثقة، ولو كان خبر الوضاع، تجعل الحجية للخبر الضعيف في خصوص باب المستحبات. هذا هو الاحتمال الثالث. خب، الأمر يدور بين هذين الاحتمالين. قلنا أن هنا سؤالين نواجههما. الأول هو أنه هل توجد ثمرة عملية بين هذين الاحتمالين الثاني والثالث؟ هل يوجد فرق من الناحية الفقهية، فرق بين ما إذا بنينا على الاحتمال الثاني وبين ما إذا بنينا على الاحتمال الثالث، أكو فرق أو لا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني أنه خب إحنا وهذان الاحتمالان أيهما هو المستظهر من أخبار من بلغ؟ ماذا نفهم من بين هذين الاحتمالين؟ أيهما نرجحه؟ هذا سؤال ثاني. فيما يخص السؤال الأول، قلنا أن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أنكر وجود ثمرة عملية وفقهية لهذين الاحتمالين. قال لا يوجد من الناحية الفقهية، لا يوجد فرق سواء نبني على الاحتمال الثاني أو نبني على الاحتمال الثالث، لأنه على كلا الاحتمالين المفتي الفقيه يمكنه أن يفتي بالاستحباب. إذا جاء خبر ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال فبموجب أخبار من بلغ يمكن للفقيه أن يفتي باستحباب ذاك العمل، سواء بنينا على الاحتمال الثاني أم بنينا على الاحتمال الثالث. بنينا على الاحتمال الثاني باعتبار أنه الاحتمال الثاني يقول أي عمل بلغك استحبابه فهو مستحب بعنوانه الثاني، خب هذا العمل هم بلغنا استحبابه، إذن الفقيه يفتي باستحباب هذا العمل بعنوانه الثانوي، هذا بناء على الاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الثالث بعد أوضح تسامح في أدلة السنن. الاحتمال الثاني يقول أن الخبر الضعيف حجة في إثبات المستحبات، وهذا هم خبر ضعيف دل على استحباب هذا العمل فيكون حجة، ويصح للمفتي أن يفتي بالاستحباب على أساس هذا الخبر. فأي فرق من الناحية الفقهية بينما أن نبني على الاحتمال الثاني أو نبني على الاحتمال الثالث؟ ماكو ثمرة. هذا كلام السيد الأستاذ الخوئي، ثم ذكر بعض محاولات بعض المحققين لطرح ثمرة وذكرها وأنكرها، هذا ذكرناه بعد من منكرر. ويمكنكم أن تجدوا كلامه رحمه الله في كتاب دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي بقلم السيد علي الشهرودي والد السيد الهاشمي الشهرودي حفظه الله، دراسات في علم الأصول. خب هذا ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه ذكر أن هنا ثمرات عملية عديدة لهذين الاحتمالين، ليس الأمر كما قاله السيد الأستاذ الخوي أنه لا ثمرة فقهية بين هذين الاحتمالين، هناك ثمرات عديدة يختلف بموجبها هذان الاحتمالان أحدهما عن الآخر، ونذكر فيما يلي جملة من هذه الثمرات. الثمرة الأولى هي أنه في بعض الصور يتحقق التعارض بناء على الاحتمال الثالث، ولا يتحقق التعارض بناء على الاحتمال الثاني. هذه ثمرة، أنه لو بنينا على أن أخبار من بلغ تريد أن تؤكد على الاحتمال الثاني فهنا لا يتحقق التعارض في بعض الصور، كما سوف نذكر أمثلة لهذه الصور. أما لو بنينا على أن أخبار من بلغ تعطي الاحتمال الثالث يتحقق التعارض، فكيف ماكو ثمرة؟ خب هذا العنوان الكلي لهذه الثمرة، أنه على الاحتمال الثالث يتحقق التعارض وعلى الاحتمال الثاني لا يتحقق التعارض. خب هذه الثمرة نذكر لها موردين لهذه الثمرة. المورد الأول نذكر له مثالين. المثال الأول أن نفترض أن هناك خبرا ضعيفا يدل على استحباب عمل من الأعمال، افرضوا يدل على استحباب الجماعة في صلاة مستحبة من مثل صلاة عيد الغدير، هناك صلاة في يوم الغدير وردت تسمى بصلاة عيد الغدير، الآن بعض السنين هم صار هنا يعني بعضهم حاول أن يقيم هذه الصلاة في يوم الغدير، صلاة عيد الغدير، أفرضوا خبر ضعيف دل على استحباب الجماعة في هذه الصلاة، وهناك خبر ثقة خبر صحيح دل على أن هذا العمل ليس مستحبا، فخبر ضعيف يدل على استحبابه وخبر صحيح يدل على عدم استحبابه، هنا تتحقق هذه الثمرة التي قلنا، لأنه بناء على الاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ، يعني لو قلنا أن أخبار من بلغ تدل على حجية الخبر الضعيف يتحقق التعارض هنا بين هذين الخبرين، الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حجة في إثبات الاستحباب، والخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب أيضا حجة في إثبات عدم الاستحباب، فيتحقق ماذا؟ يتحقق التعارض بين الخبرين، لأن كل واحد من هذين الخبرين حجة بحسب الفرض، وكلاهما ناظر إلى حكم واقعي واحد وهو استحباب هذا العمل، أحدهما يثبت هذا الاستحباب لهذا العمل والآخر ينفي هذا الاستحباب لهذا العمل، فيتعارض الخبران وتدخل القضية في قواعد باب التعارض، يجب أن نعمل قوانين باب التعارض، شوف أكو مرجحات دلالية سندية نعملها، إذا ما أكو مرجحات يتساقطان إن قلنا بالتساقط في باب التعارض، أو يتخير إن قلنا بالتخيير، على كل حال تدخل القضية في معادلات التعارض، هذا بناء على الاحتمال الثالث. أما بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، لو بنينا على أن أخبار من بلغ تدل على أن العمل حتى إذا لم يكن بعنوانه الأول مستحبا، لكن بما أنه خبر ضعيف دل على استحبابه، بما أنه بلغنا استحبابه ببلوغ ولو ضعيف يكون مستحبا بعنوانه الثانوي، إذا بنينا على هذا الاحتمال في أخبار من بلغ فهنا لا يتحقق التعارض بين الخبر الصحيح الدال على عدم استحباب مثلا الجماعة في صلاة مستحبة، وبين الخبر الضعيف الدال على استحباب الجماعة، ماكو تعارض. لماذا؟ لأن الخبر الضعيف الذي يدل على الاستحباب هذا هو ليس حجة، ضعيف، وأخبار من بلغ لم تجعل الحجية، لأن ذاك احتمال ثالث في أخبار من بلغ، جنبني على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني أخبار من بلغ ما جعلت الحجية لكل خبر ضعيف، فهذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب هذا ليس حجة، فإذا لم يكن حجة إذن لا يثبت مفاده ومؤداه وهو استحباب هذا العمل، كي يتعارض مع الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب، وإنما إذن ماكو تعارض، هذا الخبر الضعيف ما يمكن أن يعارض الخبر الصحيح، لا تعارض، بس يحصل ماذا؟ يحصل هذا المطلب وهو أنه الصحيح ينفي مورد الصحيح يقول هذا العمل ليس مستحبا، ليس مستحبا بعنوانه الأول يقول يعني مو مستحب، لكن الخبر الضعيف بما أنه خبر يدل على الاستحباب يعني بلغنا استحباب هذا العمل، وأخبار من بلغ قال أن كل عمل بلغك استحبابه فهو مستحب بعنوانه الثانوي، أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني تجعل الاستحباب لكل عمل بعنوانه الثانوي، خب صلاة الجماعة في صلاة الغدير في صلاة عيد الغدير هذا العمل بلغنا الثواب عليه بموجب الخبر الضعيف، فيكون هذا العمل بعنوانه الثانوي ماذا؟ مستحبا. نعم بعنوانه الأولي ليس مستحبا، لا تعارض بين الخبر الصحيح والخبر الضعيف. الخبر الصحيح ينفي الاستحباب بعنوانه الأولي، والخبر الضعيف يحقق صغرى لمفاد أخبار من بلغ التي تدل على أن كل عمل إذا بلغ الثواب عليه فهو مستحب. هو البلوغ تحقق هنا من خلال الخبر الضعيف، بلوغ الثواب على الجماعة في صلاة الغدير هذا تحقق، هذا البلوغ. نعم هذا البلوغ معارض، كونه معارضا بالخبر الصحيح هذا لا ينفي عنوان البلوغ، عنوان البلوغ تحقق، بلغنا ثوابه. نعم بلغنا أيضا شنو؟ أنه ماكو ثواب عليه، يعني مو مستحب بالخبر الصحيح. لكن كون الخبر الصحيح ينفي الثواب هذا مو معنى أنه إذن هذا العمل لم يبلغنا الثواب عليه، بلغنا الثواب عليه من خلال الخبر الضعيف. لا تنافي بين عدم استحباب عمل بذاته بعنوانه الأولي وبين استحبابه بعنوانه الثانوي. عدم الاستحباب بعنوانه الأولي هذا هو الذي دل عليه الخبر الصحيح، بل فعلا نحن نقول بموجب الخبر الصحيح أن الجماعة في صلاة عيد الغدير هذا العمل بعنوانه الأولي ليس مستحبا، يعني إذا ما إجانا وما بلغنا الثواب عليه وإسلام هو نفس العمل بذاته ليس مستحبا. لكن في نفس الوقت نقول هذا العمل إذا جاءنا خبر ولو ضعيف يدل على استحبابه يصبح مستحبا بعنوانه الثانوي. ماكو منافات بين عدم الاستحباب بالعنوان الأولي وبين الاستحباب بعنوان الثانوي. كثير من الأعمال يمكن أن لا تكون مستحبة بعنوانه الأولي لكن بعنوان ثانوي مستحب. سيدنا ما يقدر يقول أدلة البلوغ مقيدة بعدم ورود يعني دليل صحيح عليها؟ لا من بلغه ذكر، قرأنا روايات من بلغ، ما كنت روايات من بلغ استعرضناها كلها تؤكد على عنوان البلوغ. من بلغه ثواب على شيء فصنعه كان له كذا، من بلغه خب بلغنا هنا ثواب عليه. نعم بلغنا في البلوغ آخر معارض لهذا البلوغ، كون البلوغ معارضا ببلوغ آخر هذا لا ينفي كون هذا بلوغ، بلوغ بالآخر بلغنا ثوابه، مو أنه ما بلغنا ثوابه. فلا تعارض بينه. إذن هذا هو المثال الأول لهذا المورد الأول للثمرة الأولى وهو أنه بناء على الاحتمال الثاني لا يتحقق التعارض، وبناء على الاحتمال الثالث يتحقق التعارض. هذه ثمرة فقهية تؤثر في مقام الاستنباط، يعني يختلف، ثمرة عملية. بناء على الاحتمال الثالث تدخل القضية في باب التعارض، شو وين توصل الله يدري، قواعد باب التعارض تحكم. قد لا يثبت استحباب العمل بناء على الاحتمال الثاني، يعني يصير تعارض ويتساقطان فلا يثبت بالنتيجة أن هذا العمل مستحب. لكن بناء على الاحتمال الثاني لا يثبت الاستحباب بعنوانه الثانوي كما قلنا. فإن الثمرة فقهية، على الاحتمال الثالث المفتي ما يقدر يفتي بالاستحباب، لكن على الاحتمال الثاني يقدر يفتي بالاستحباب. لا ما ملتفت، لو كان ملتفت كان يذكر، هو أنكر شيء. هي أول مرة، أول مرة ثاني مرة السيد الشهيد يذكر مطالب الآخرين ما ملتفتين إليه، هذا شأنه دأبه دائما رحمه الله، دائما يذكر مطالب بكر وجديدة وغير ملتفت إليها. وبأمثلة واقعية. خب، هذا المثال الأول. طبعا هذا لا لا لا لا يوجب نقصا في المقام الشامخ الفقهي للسيد الأستاذ الخوئي وسائر الفقهاء، لكن السيد الشهيد كان شيء آخر، يعني يختلف عن غيره اختلافا جوهريا، هذا لا يقاس به أحد. لكن هذا ما يوجب أن يعني لا نريد جرحا فيه، وحتى السيد الخوئي كان يعترف بمقامه الشامخ، وكان يقول من بعد استشهاده في الأواخر، كان يقول لو كان سيد محمد باقر موجود ما كنت أشك في إرجاع الناس إليه، ما كنت أشك في إرجاع الناس إليه، وهو ما أرجع إلى أحد عملا، ما أرجع إلى أحد في احتياطاته، ما أرجع. هذا معناه أن الموجودين كلهم اللي كانوا ما كانوا في مستوى السيد الشهيد في نظر السيد الخوي. يقول لو كان موجود ما كنت أشك في إرجاع الناس إليه من بعدي. ما في شيء عدم الوضوح. لا بيانات شفوية ما في شيء مكتوب. يعني عدم الوضوح طلبة السيد الخوي هذا ما موجود عندهم. يعني رغم أنهم هم الآن على مستوى كبار وقريبين على السيد الخوي، والمفروض الملازم للسيد الخوي المفروض يعرف هاي القضايا الشفهية. كثير منهم يعرف. ولكن بالصورة دفنا هم على مستوى سيدنا. كثير منهم يعني يعرف. مباني سيد الشهيد بالخارج ما يطرحوها. يعني شنو يعني؟ كثير يعني منهم. على كل حال من لا ندخل فيه. أبحث سياسي أرمني. على كل حال. الله يلعن صدام. خب، هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي يذكره رحمه الله لهذا المورد بالذات، يعني مورد أنه بناء على الاحتمال الثالث يتحقق التعارض، بناء على الاحتمال الثاني لا يتحقق التعارض. يقول لو دل خبر ضعيف على وجوب شيء، وجوب مو استحباب، دل خبر ضعيف على وجوب عمل من الأعمال، ودل خبر صحيح على عدم الوجوب. أكو رواية ضعيفة تدل على الوجوب، وأكو رواية معتبرة خبر ثقة يدل على عدم الوجوب. هنا أيضا تتحقق هذه الثمرة، لأنه بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ يتعارض هذان الخبران، الخبر الضعيف الدال على الوجوب يتعارض مع الخبر الصحيح النافي للوجوب. بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ يتعارضان. إذا قلنا بأن أخبار من بلغ تشمل بلوغ الوجوب أيضا، لأنه أخبار من بلغ تارة تقولون بأنه لا تشمل بلوغ الوجوب وإنما مختصة ببلوغ الاستحباب، إذا بلغ استحباب عمل، يعني إذا كان خبر ضعيف يدل على الاستحباب هذا هو مفاد أخبار من بلغ، لا ما إذا كان خبر يدل على وجوب الشيء هذا خارج عن مفاد أخبار من بلغ. تارة هكذا تقولون. خب لا، هذا المثال لا يصبح مثالا للثمرة التي نريد أن نذكرها. أما إذا قلنا بأن أخبار من بلغ كما تشمل بلوغ الاستحباب تشمل بلوغ الوجوب أيضا، يعني أخبار من بلغ تدل على أن من بلغه وجوب شيء أيضا، مو بس استحباب، لأنه من بلغه ثواب على شيء، الثواب قد يكون للواجب وقد يكون للمستحب، الثواب هو مو مختص بالمستحب، الثواب ليس خاصا بالمستحب، إذا بلغ وجوب شيء ألا يصدق أنه بلغنا الثواب عليه؟ يصدق أنه بلغنا الثواب عليه، بس ما صار في سيدنا هسه على كل حال نحن من الأول قلنا إذا تبنون على أن أخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعيف الدال على الوجوب، خب هذا المثال ما يكون مثال لما نحن فيه، ما نمثل به حينئذ. أما نمثل به فيما إذا لا بنينا على أن أخبار من بلغ تشمل الخبر الدال على الوجوب، هنا إذا بنينا على هذا حينئذ تتحقق هذه الثمرة. بناء على الاحتمال الثالث يتعارض هذا الخبر، لأن الخبر الضعيف يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، والاحتمال الثالث في أخبار من بلغ يجعل الحجية للخبر الضعيف. إذن الخبر الضعيف أصبح حجة في ماذا؟ في إثبات الوجوب. الخبر الصحيح الذي ينفي الوجوب يعارضه، فيتعارض الخبران ويتساقطان. نفس بيان الثمرة الأولى، لكن مثال آخر يعني. هذا فيما إذا فرضنا أن هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب يثبت الوجوب بموجب أخبار من بلغ، فحينئذ يتحقق التعارض. وإذا قلتم لا، إن هذا الخبر الضعيف لا يثبت الوجوب، لأن الوجوب حكم إلزامي، وفي الأحكام الإلزامية لا بد من أن يكون الخبر خبرا صحيحا، شرائط الحجية تتوفر فيه، منها وثاقة الراوي، هذا خبر ضعيف راويه ضعيف مو ثقة. في باب الواجبات والمحرمات لا بد من أن يكون الخبر خبرا صحيحا، الخبر الضعيف ليس بإمكانه أن يثبت لنا الوجوب. لكن هذا الخبر الضعيف هنا صح ما يثبت الوجوب، لكن يثبت الطلب، جامع الطلب. بالأخير هذا الخبر الضعيف دل على ماذا؟ دل على أن هذا العمل فيه ثواب، فيه رجحان، يعني راجح شرعا. نعم ما أثبت الوجوب، كون هذا العمل واجب هذا ما ثبت، لأن أخبار من بلغ لا تدل على أن الخبر الضعيف يمكنه أن يثبت الوجوب لشيء، وإنما هذا الخبر الضعيف يثبت لنا جامع الطلب، كلية الطلب، أن هذا العمل مطلوب شرعا راجح. خب جامع الطلب له مصداقان، أحد مصداقه الوجوب، والمصداق الآخر شنو؟ الاستحباب. المصداق الوجوبي لا يمكن إثباته هنا، لأن الخبر الصحيح دل على عدم الوجوب، والمصداق غير الوجوبي وهو الاستحباب هذا أصلا لم يدل عليه الخبر الضعيف. الخبر الضعيف دل على ماذا؟ دل على الوجوب، ما دل على الاستحباب. فبالنتيجة هذا هم يصبح مثالا آخر لهذه الثمرة، أنه بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ يتحقق ماذا؟ التعارض بين هذا الخبر الضعيف وبين هذا الخبر الصحيح، وبالتالي لا يثبت لا وجوب هذا العمل ولا شنو؟ ولا استحبابه. لا يثبت وجوبه لأنه حتى إذا قلنا أن الخبر الضعيف يمكن أن يثبت الوجوب، خب تعارض مع الخبر الصحيح النافي للوجوب. وإذا قلنا أن الخبر الضعيف ما يمكن أن يثبت الوجوب، يثبت جامع الطلب، خب جامع الطلب بمصداقه الوجوبي ما يثبت كما قلنا، بمصداقه الاستحبابي هم هذا خارج عن مفاد الخبر الضعيف. الخبر الضعيف ما يدل على الاستحباب، يدل على الوجوب حسب الفرق. فبالنتيجة لا يثبت لا استحباب هذا العمل ولا وجوب. الفقيه لا يمكنه أن يفتي بناء على الاحتمال الثالث، في هذا الفرض لا يمكنه أن يفتي لا باستحباب العمل ولا بوجوبه. أما بناء على الاحتمال الثاني لا، لا يتعارض هذان الخبران، وإنما نحكم بعدم وجوب هذا العمل بعنوانه الأولي بموجب الخبر الصحيح الذي يقول هذا العمل مو واجب. يعني هذا العمل بما هو بذاته بعنوانه الأولي ليس واجبا، فنفتي بعدم الوجوب بعنوانه الأولي ونفتي بالاستحباب بعنوانه الثانوي، لأن هذا العمل عمل بلغنا الثواب عليه، وأخبار من بلغ تدل على أن كل عمل بلغنا الثواب عليه فهو مستحب بعنوانه الثانوي. فيمكن للفقيه في هذه الصورة أن يفتي بالاستحباب، بينما على الاحتمال الثالث ما كان يمكنه أن يفتي لا بالوجوب ولا بالاستحباب. فهذا مثال آخر لهذا المورد، المورد الأول للثمرة الأولى. والمورد الثاني للثمرة الأولى، الثمرة الأولى قلنا بعنوانها الكلي لها موردان، هذا المورد الأول اللي كان له مثالين، والمورد الثاني هو أن يدل خبر ضعيف على استحباب عمل من الأعمال، ويدل خبر ضعيف أيضا آخر على استحباب عمل آخر. خبر ضعيف يدل على استحباب أليف مثلا عمل من الأعمال أليف، وخبر ضعيف آخر، كلا الخبرين ضعيف، وخبر ضعيف آخر يدل على استحباب باء مثلا من الأعمال. ونحن علمنا إجمالا من الخارج، يعني هذا علمنا من خارج هذين الخبرين، علمنا إجمالا بأن أحد الخبرين كاذب، يعني غير مطابق للواقع، يعني هذان العملان ليسا معا مستحبين، أحدهما قطعا ليس بمستحب، علمنا فرض. خب هنا أيضا تتحقق هذه الثمرة الأولى التي ذكرناها، بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ أن كل عمل بعنوان بلغ الثواب عليه يكون مستحب بهذا العنوان الثاني، بناء على هذا الاحتمال الثاني نلتزم باستحباب كلا العملين بالعنوان الثانوي، عمل أليف بلغنا الثواب عليه إذن هو مستحب بعنوانه الثانوي، عمل باء أيضا هو مستحب بعنوانه الثانوي، كلا العملين بعنوان أنه بلغنا الثواب عليه يكون مستحبا من دون أن يقع أي تعارض بين الخبرين، ماكو تعارض، لأن كل من الخبرين الضعيفين يبلغنا الثواب على عمل، وذاك الآخر يبلغنا الثواب على عمل آخر، لا تنافي بينهما، لا تعارض بينهما. فكلاهما يصبح مستحبا بهذا العنوان. والعلم الإجمالي هم ميتنا، العلم الإجمالي الذي فرضناه وهو أننا علمنا إجمالا بأن أحد العملين ليس مستحبا، ذاك العلم الإجمالي هم ميتنافى، لأن ذاك العلم الإجمالي هو علمنا الإجمالي بأن أحد العملين ليس بعنوانه الأولي مستحبا، هذا الذي علمناه، لم نعلم إجمالا بأن أحد العملين ليس مستحبا بالعنوان الثانوي. اللي علمناه إجمالا هو أن أحد العملين قطعا بعنوانه الأولي مو مستحب، خب ما يتنافى هذا مع أن يكون كلا العملين بعنوانه الثانوي مستحبا، لا يتنافى مع علمنا الإجمالي حتى يقع التعارض بين الخبرين. فبناء على الاحتمال الثاني لا موجب للتعارض بين هذين الخبرين، بل نأخذ بهما معا ونفتي باستحباب كلا العملين بالعنوان الثانوي. أما بناء على الاحتمال الثالث وهو جعل الحجية لخبر الضعيف في باب المستحبات، بناء على هذا الاحتمال يتحقق التعارض بين هذين الخبرين. طبعا يتحقق التعارض بينهما، بل تكاذب يصير، يتحقق التكاذب والتنافي والتعارض على بعض المباني. وتوضيح هذا البعض، بعض المباني بالمقدار الذي يسمح لنا الوقت، هو أنه هذان الخبران بناء على الاحتمال الثالث نتكلم، هذان الخبران وإن لم يكونا متعارضين بالتعارض الذاتي بينهما، يعني هذان الخبران ليسا كالخبرين اللذين مثلا يدل أحدهما على استحباب عمل ويدل الآخر على استحباب ترك العمل، مو مثل ذاك. إذا كان عندنا خبرين أحدهما يدل على أن هذا الفعل مستحب والخبر الآخر يدل على أن ترك هذا مستحب، ترك هذا العمل نفسه مستحب، هناك يوجد تعارض ذاتي بين هذين الخبرين. أما هنا فيما نحن فيه في مثالنا وموردنا لا يوجد تعارض ذاتي بين هذين الخبرين، مو مثل ذاك، وإنما التعارض هنا تعارض اتفاقي، يعني هذا التعارض حصل بموجب العلم الإجمالي الذي اتفق لنا وحصل لنا صدفة. لو ما كان هذا العلم الإجمالي ما كان أي تعارض بين الخبر الذي يدل على استحباب عمل والخبر الذي يدل على استحباب عمل آخر، ما كنت تنافي بينهما ذاتا، ما كنت تنافي بينهما، هذا يقول ها أليف مستحب، ذاك يقول با مستحب، شنو الرابط؟ أين التكاذب؟ التكاذب صار بينهما بناء على احتمال الثالث، يعني هذا حجة وهذا حجة، كلاهما حجة، خبر ضعيف حجة بموجب أخبار من بلغ، التكاذب صار بموجب العلم الإجمالي باعتبار أننا نعلم أن أحدهما كاذب، إذن هذا الخبر يقول ذاك كاذب، ذاك الخبر يقول هذا كاذب، كل منهما يكذب الآخر، يعني كل منهما بضمه إلا العلم الإجمالي يكذب الآخر. خبر أليف الذي يدل على استحباب عمل أليف، هذا إذا ضممناه إلى علم الإجمالي بأن أحدهما كاذب ينتج ماذا؟ ينتج أن خبر باء كاذب. خبر أليف بضمه إلى العلم الإجمالي النتيجة أن خبر باء كاذب. وخبر باء أيضا نفس الشيء بضمه إلى العلم الإجمالي ينتج أن خبر أليف كاذب. فحصل التكاذب والتنافي اتفاقا بموجب العلم الإجمالي. حينئذ ماذا نصنع؟ يتساقطان أو لا؟ هنا أيضا المباني تختلف بناء على مثل مبنى المحقق النائيني رحمه الله المرزا النائيني، الذي يقول بأن، لأن هو يقول بجعل العلمية والطريقية كما تعلمون، المرزا في باب الأمارات يقول بجعل العلمية، جعل الطريقية، خوب، يعني عندما يجعل الشارع خبرا حجة يجعله علما بالواقع، يجعله كاشفا عن الواقع، يجعله طريقا إلى الواقع. خوب، بناء على هذا المبنى يقول المرزا أنه من المستحيل أن يجعل الشارع الحجية لخبرين نعلم بأن أحدهما كاذب، لأن جعل الحجية عنده يساوي جعل العلمية والطريقية والكاشفية، أليس كذلك؟ خب، فشلون يصير الشارع كيف يمكن أن يجعل العلمية والطريقية والكاشفية لهذين الخبرين عن الواقع بينما نحن نعلم بأن أحدهما غير مطابق للواقع، نعلم بكذب أحدهما؟ يقول هذا ما يصير. فبناء على مبنى مثل المرزا يستحيل جعل الحجية يعني العلمية والطريقية والكاشفية جعلها لأمارتين نعلم بكذب أحدهما وعدم مطابقته، عدم مطابقتها للواقع. خب، بناء على هذا المبنى إذن يكون علمنا الإجمالي بكذب أحد هذين الخبرين موجبا لماذا؟ للتعارض، للتعارض الاتفاقي بينهما والتساقط. فلا هذا حجة في إثبات استحباب هذا العمل، ولا ذاك حجة في استحباب ذاك العمل، لأنه يستحيل جعل الشارع الحجية لهما معان على مبنى المرزا باعتبار علمنا بأن أحدهما كاذب ليس مطابقا للواقع. كيف يجعل الشارع العلمية والكاشفية عن الواقع له، والحال أننا نعلم بأنه مخالف للواقع ليس مطابقا للواقع، فيتساقط. بالنتيجة لا يثبت لا استحباب هذا العمل ولا استحباب ذاك العمل، هذا بناء على مبنى مثل المرزا. وأما بناء على مبنى المحقق العراقي رحمه الله، وهو الصحيح عندنا، الذي يقول بأن ملاك التعارض والتساقط في موارد العلم الإجمالي بالكذب، الملاك ليس هذا الذي يقوله المرزا، وهو أن استحالة جعل الطريقية والعلمية والكاشفية لأمارتين نعلم بكذب إحداهما، الملاك ليس هذا، وإنما الملاك للتعارض والتساقط هو التنافي بين الدلالة الالتزامية لكل من الخبرين مع الدلالة المطابقية للخبر الآخر. كلما حصل التنافي بين الدلالة الالتزامية لهذا الخبر مع الدلالة المطابقية للخبر الآخر فهذا هو التعارض ويتساقطان. إذن التعارض بين الخبرين يكون ناشئا من الدلالة الالتزامية لكل منهما التي تنفي الدلالة المطابقية للآخر. هذا الخبر خبر أليف يدل بالمطابقة على استحباب هذا العمل، هذه دلالة مطابقية، ويدل بالملازمة بضمه إلى العلم الإجمالي، علم الإجمالي بأن أحدهما كاذب، يدل بالملازمة على ماذا؟ على عدم استحباب ذاك العمل. إذا هذا مستحب وأحنا هم ندري أن أحدهما ليس مستحب، إذن اللي مو مستحب ياهو ذاك. فالدلالة المطابقية لهذا الخبر بضمها إلى العلم الإجمالي تنتج نفي الدلالة الالتزامية لهذا الخبر تنفي الدلالة المطابقية لذاك الخبر، وكذلك من ذاك الصوب هم نفس الشيء. فالدلالة الالتزامية لكل منهما هي النافية للدلالة المطابقية للآخر، فتتساقط هذه الدلالة الالتزامية مع تلك الدلالة المطابقية، وتلك الدلالة الالتزامية مع هذه الدلالة المطابقية، بالنتيجة كل الدلالات سقطت. دلالة الالتزامية لخبر أليف تعارضت مع الدلالة المطابقية لخبر باء فتساقطتا، دلالة التزامية لخبر باء تعارضت مع الدلالة المطابقية لخبر أليف أيضا تساقطتا، بالنتيجة كلا الخبرين في كلتا دلالته سقط عن الحجية. إذن بناء على هذا المبنى يكون التعارض في المقام بين هذين الخبرين الضعيفين مبنيا على أن يستفاد من أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف. هذا باقي البحث يبقى إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.